الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمات طافت على الأكوان والأرض مشرقة في أفقها النشوان وسكينة نزلت بمجالس الإيمان. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كانت الصحف التي كتبت زمن أبي بكر أين هي؟ ها؟ عند عمر، ثم حفظت بعد مقتل عمر رضي الله عنه عند أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، تمام؟ هذا بنستفيد منه في جمع عثمان، لأن من الناس من زعم أن جمع عثمان كان باجتهاد من الصحابة وكان مقطوعا عما كتب في زمن النبوة، وهذا خطأ يا شيخ. أنت إذا دخلت هذه الأحاديث وجمعتها بان لك أن جمع عثمان رضي الله عنه كان أيضا من المكتوب يا شيخ، حتى اللجنة كلهم ليسوا هم حفاظ الصحابة المشهورين يا شيخ. حفاظ الصحابة المشهورين قلنا لكم ابن مسعود وأبي وأبو الدرداء وهؤلاء كلهم، ولا أحد منهم يعني جاء في قصة عثمان. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنه. وفي رواية له أنه قال: تبعت القرآن أجمعه من العسل والرقاع والإخاف والصدور. الرقاع جلود طبعا، وأقدم ما وجد في المصاحف في القرن الثاني الهجري، أما مصحف طاجكستان والمصحف الذي في اليمن هذا كله غير صحيح، يعني هو كلاهما يعني يشبه أن يكون في القرن الثاني الهجري. ومالك رحمه الله سئل عن المصحف، أين هو المصحف الإمام؟ هو من مدينة ما بينه وبين عثمان لا واسطة واحد. قال: ذهب، أذهبته الفتن. تعرفون مر على الفتن أنه المدينة، الله المستعان. نعم. قال: فوجدته أنا في نعم. قال: فتتبعت وأجمع من العسل والرقاع والإخاف وصدور الرجال، فوجدت يعني هي في عند خزيمة بن ثابت، اللي هو عفوا خزيمة أو أبو خزيمة، خزيمة بن ثابت. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: حدثني سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، وقوله: والمجاهدون في سبيل الله. يعني هي هكذا كانت أولا، يعني لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، ثم بعد ذلك يعني نزل الجزء الذي بينهما. نعم. قال: فجاءه ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وهو يمليها عليه، قال: يا رسول الله، والله لو أستطيع جهاد جاهدت، وكان أعمى، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: ففخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه، فأنزل الله: وغير أولي الضرر. نعم. آخر سورة التوبة. كيف تكون الآية؟ قاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. نعم. ما قال آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخرها مع خزيمة أو أبي خزيمة، فألحقتها في سورتها، وكانت الصحف عند أبي بكر حياته. كل الكلام كله في مكتوب، مكتوب في مكتوب. وأما قوله في الحديث وصدور الرجال، لاحظوا كيف أخرها، وإلا لو كان الجمع من صدور الرجال هو شيخ من أئمة حفاظ الصحابة رضي الله عنهم يعني كان يكتبه، هو الموضوع انتهى. ولهذا لاحظوا قول أبي بكر وقول عمر له: كنت تكتب لرسول الله. قالوا: فاجمع القرآن، ما قالوا اكتبه أنت أو أمن له أنت من صدرك مثلا، قال الكلام كله في كتابه. نعم. أحسن لهم. وكانت الصحف عند أبي بكر حياته حتى توفاه الله عز وجل، ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر. قال محمد بن عبيد الله: اللخاف يعني الخزف. الشيخ البخاري يعني الخزف، يعني يكتبونه على الخزف. تعرفون الخزف؟ ما زال يعني بحمد الله الآن موجود خزف مكتوب عليه عندنا في الجزيرة العربية وفي غير الجزيرة العربية، في بلاد الشام في العراق وفي مصر يكتب عليه. نعم. وقال البخاري أيضا أحسن الله. وقال رحمه الله تعالى أيضا حدثني موسى قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك رضي الله تعالى حدثه. الآن نحن انتهينا، اتفقنا على أن الكلام في السياق كله كتابة في كتابة ولا لا؟ طيب، واتفقنا على أن مصحف أبي بكر هذا الذي كتب أين هو؟ انتقل إلى الخليفة بعده عمر، ثم بعد أن قتل عمر رضي الله عنه انتقل عند أم المؤمنين حفصة. تمام؟ ماذا فعلوا مصحف حفصة؟ الآن في حديث حذيفة هذا سيبين لنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أن حذيفة بن اليماني قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأدر رجال مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافه في القراءة، فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، وأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف. إذن ما المقصود الآن بالجمع؟ يعني الآن هو جمع القرآن، لكن عثمان ماذا فعل فيه حتى يكون على حرف واحد؟ لماذا؟ لأنهم اختلفوا في الأحرف البقية. يقول هذا كما جاء في الرواية الأخرى هذا حرفي خير من حرفك، وحرفي أحسن من حرفك، وحرف عبد الله أحسن من حرف أبي، وحرف أبي أحسن من حرف، وصار الكلام فيه خطورة الآن. إذن هذه بادرة لفتنة في الإسلام. طيب ماذا فعل عثمان؟ هذا صحيح، يعني لأنه كان مجموعا على عدة أحرف وكانت مهمته بس الجمع، لكن عثمان رضي الله عنه جمعهم على حرف واحد وما احتمله الرسم من بقية الأحرف، مثل ملك تقرأ مالك، يقص الحق بدون نقط يقضي الحق وهو خير الفاصلين وأشبه ذلك. هذا كان المقصود. ومن قال إن أنه جمع الأحرف السبعة، أنا أحسب أنه ما درى كيف يكون الجمع، وإلا الحقيقة هذا من غرائب الأقوال، يعني أن يقول إنسان إن عثمان جمع أيضا الأحرف السبعة، إذا ما في فائدة. الفتنة هي أصلا قامت على الأحرف هذه، والله تبارك وتعالى لما أراد أحب، وسنأتي له إن شاء الله غدا، لما أحب أن ينشر القرآن ينتشر في العرب، شوف كيف الحكمة البالغة، جعله بلهجات العرب ولغاتها، حتى أقل لغة من لغات العرب وهم بنو يربوع تأتي القرآن موافقا لهم بمصرخي كسر المتكلم، وهم ناس قلة من العرب، يأتي إلى لغة هذيل لغة ربيعة وغير ذلك، وكما كان كذلك في لهجاتها وأصواتها كذلك كان في أنماط كتاباتها. ولهذا تلاحظون في المصحف تكون الكلمة مكتوبة بشكل وفي موضع آخر بشكل آخر يوافق لغة أخرى من أنماط كتابات العرب، العرب لها كتابات، فكما كان في لغتها كذلك في كتبها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رضي الله تعالى عنه أرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إليها بالصحف نسخها بالمصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن زبير وسعيد بن عاصم. لاحظوا اللجنة يا إخواني، شو اللجنة؟ مكونة ممن؟ رئيسها زيد بن ثابت وعبد الله بن زبير، صغير السن، كان صغيرا يا شيخ في عهد عثمان. طيب، والدلال على أنه صغير الآن سنأتي لكم بشيء يعني يدل على هذا. ابن عباس رضي الله عنه في البخاري كان يقرأ عبد الرحمن بن عوف أيام خلافة عمر، وابن عباس كان في سن البلوغ ويقرأ عليه رجل من البشرين من سادات الصحابة عبد الرحمن بن عوف، كبر جده يا شيخ، ليس كبر جده لأنه كان جاوز 60 عبد الرحمن بن عوف، ومع ذلك انظروا كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يخضعون بإخضاع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القرآن، يقول لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي كما في الصحيح خذوا القرآن من أربعة ليس فيهم أحد من أئمة الصحابة، يعني من الأئمة الأربعة ولا العشرة المبشرين، يقول خذوا القرآن من أربعة. ليه؟ لأن القرآن له أداءات، العربي وهو في غاية الفصاحة ربما لا يتقن أداء القرآن، قد كان الناس من مشايخي فحول أئمة يا شيخ العربية، والله العظيم بعضهم ما شبهته إلا كأن الله نقله من القرن الثاني الهجري من جماعة سيبويه وعيال عمة، نقلهم إلى عصرنا هذا، والله العظيم من سعة علومه وفهمه لكلام العرب أصولا وتفريعا واشتقاقا وصرفا شاية من آية الله، لكن سبحان الله في القرآن لا يحكم أشياء في القرآن. صحيح هو جيد لكنه ما هو مثل القرآن. شوف نأتي لبعض الشباب اللي عمرهم على 15-20 سنة قد ضبطوا القراءة العشر، ولا سيما إخواننا في مصر اللي يصير يعني طالع وكالة تمام ضبط تضبيط، هذا ما نعم وكالة، وما شاء الله في حروفه وصفاته وضبطه للقراءات، هو خير من هذا العالم البحر المتبحر. سبحان الله، لماذا؟ القرآن له أداءات. ولذلك انظروا هل هؤلاء اللي في اللجنة، زيد بن ثابت واعترض، قلت لكم مسعود اعترض على هذا، ثم بعد ذلك خضع. لماذا؟ شوف أسماء اللجنة يا شيخ، زيد بن ثابت، عبد الله بن زبي صغير، سعيد بن عاص، من يعرف منكم سعيد بن عاص؟ لو قلت لكم اكتب لي سطر عنه ما استطاع أحد منكم أن يكتب سطر عنه في ترجمته، ما هم من مشاهير الصحابي يا شيخ. شوف مثل الاسم الثالث اللي ما انتم دارين عنها، عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، هذا لا أحد منا يعرفه. لكن هؤلاء إذا رجعت إلى تراجمهم سبحان الله وجدت أنهم اختصوا بالقرآن من كتاب الوحي، واختصوا بلغات العرب، واختصوا بلهجاتها وأنماط كتاباتها. فلهذا عمر عثمان رضي الله عنه راح وجاب هؤلاء، يعني كان ينبغي أنه يجيب حفاظ الصحابة اللي حفظوا يا شيخ، ليس اتفقنا على أن فيه حفاظ؟ ورما جاب أبو الدرداء، ورما جاب مسعود، من سره ويقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأه ويقرأ في ابن أمي عبد، ورما جابه يا شيخ. إلا أنه ليس المراد حفظ الصدور يا شيخ، المراد حفظ السطور الأوراق من كتب، هذا هو المختص. ليه؟ شهد شيئا كتب بين يدي رسول الله وعلى عين الله تبارك وتعالى، وما كان ربك نسيا. إذن هذا هو المطلوب في مسألة الرسم الذي سنأتي لها إن شاء الله في الأحرف السبعة. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وعبد الرحمن بن حارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. قال عثمان رضي الله تعالى عنه للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن. ليش إذا اختلفتم أنتم وزيد؟ ها؟ زيد بن ثابت أنصاري. أنصاري زيد ثابت أنصاري. طيب، وهم هؤلاء قرشيون. طيب قال ماذا؟ إذا اختلفتم عد. قال: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش. نعم. فإنما نزلت لساني. نعم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف. يعني الموافق للهجتهم، الكتب الموافق للهجتهم. نعم. قال: رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا. أجمعوا على أنهم كتبوا أربع مصاحف كما قال الداني وغيره، ولكن اختلفوا في الزائد إلى 8 أو 9. فمصحفا وجد في المدينة وفي مكة وفي البصرة وفي الكوفة، واختلف في مصحفه الإمام هل كتب، والرواية تدل على أنه كتب مصحفا بين يديه الذي قتل رضي الله عنه واستشهد وهو بين يديه، لما يعني كما في المسند وغيره، لما أول ما بدأوا قطعوا يده، قطعهم الله، لما قطعوا يده أشار إليها رفعها وقال: والله إنها لأول يد خطت المفصل، يعني من القرآن كتبت المفصل، يعني قطعوها، قطعهم الله. خليفة يقرأ القرآن حتى لو استحى على وجيههم شيخ، قالوا له انتظروا شوي حتى ينتهي من قراءة القرآن، يدل على الخبث وأن الله أراد أن يجعلهم عار في تاريخ البشرية، أن يقتلون رجلا ولا آذاهم ولا قال لهم شيئا رضي الله عنه، كما قال حسان رضي الله عنه في قصيدة له يرثيه البيت المبكي هذا: تمنى كتاب الله أول ليلة أو أول ليله وآخره لاقى حمام المقادم. تمنى كتاب الله يعني تلا أو قرأ في من نبي ولا رسول إلا إيش إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنية، يعني في تلاوته أو قراءته. نعم. نعم. قال: وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخ، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يقرأ، أن يحرق أو يحرق. طبعا هذه فيه مسائل، يعني عند بعض أهل العلم يعني الأولى في حرق القرآن كما قال بعض السلف أنه إذا حرق الأشياء المتفتتة من بعض المصاحف الأولى أن يعمق لها، لأن جمع من السلف كره أن يدفن القرآن حتى يعني لو حرق أن يدفن دفنا، والسبب والله أعلم أنهم أن بعض الناس كان إذا أحرقه أو أراد أن يدفنه دفنه ويعني ألقى عليه التراب علينا. طبعا مع الوقت يعني يبدو ولا الحقيقة لو أعمق كما يعمق للميت الميت يعمق له ويبقى آلاف السنين. فكذلك القرآن ينبغي أن يعني من باب الحفظ والصون والصيانة له كالميت يحفر له ويدهن. نعم. قال ابن شهاب رحمه الله تعالى: أخبرني خارج بن زيد بن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه قال: فقدت آية من الأحزاب حينها نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فتمسناها فوجدناها مع. كيف عرف يا شيخ؟ كان هو حافظها وكان يكتبها، لكن الشرط النظام يمشي على زيد وعلى غيره. يا شيخ اجمع المصحف من الناس، ولا كان هو يكتب المصحف يا شيخ؟ ولا لو كانت ناقصة ماذا يدري؟ إلا أنه حافظها يا شيخ من حفاظ القرآن. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى: فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه قوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ألحقناها في سورتها في المصحف. طيب، في البخاري يعني أن عبد الله بن الزبير سأل، شو السؤال الحقيقة يدل على ذكاء لكن يدل على صغر في السن أيضا. ابن الزبير قال: يا أمير المؤمنين، يقول عثمان: ما لكم يا أمير المؤمنين كتبتم هذه الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. قال: فلما تكتبها؟ ليه تكتبها؟ هل آية معمول بهذه الآية؟ التي بعدها هي المعمول بها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. هذه يعني ناسخة للأولى بالإجماع وعمل المسلمين، ولا مسلم بحمد الله يعني من أهل العلم يعمل بالآية الأولى لأنها منسوخة. هذه قال له: يا أمير المؤمنين لما تكتبها؟ قال: شوف الجواب اللي يدل على أن هذا المصحف هو هكذا، لا الصحابة رتبوا سوره ولا رتبوا آياته ولا شيء من ذلك. قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه. وهذا يدل على أن حديث يزيد الفارسي الذي قال: يا أمير المؤمنين، الذي يعني قال: يا أمير المؤمنين لما كتبتم يعني الأنفال وبراءة ولم تفصلوا بينهم ببسملة؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يبين لنا. هذا كلام غير صحيح، هذا اللفظ منكر يا شيخ. والصواب الحديث قد يكون في جملة محفوظا لكن هذا اللفظ منكر. وسورة براءة لخص الشاطبي رحمه الله عدم نزولها بالبسملة، قال: لتنزيلها بالسيف لست مبسملة. هذه الآية، هذه السورة هي الفاصلة بين المؤمنين، بين أهل الإيمان وأهل الكفر والنفاق والشرك. هذه السورة سورة عظيمة يا شيخ، وبدأت بكلمة خطيرة وهي براءة الله تبارك وتعالى وعقوبته وعذابه. ولهذا قال: فإذا انسلخ بعدها، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. الذي يرى مآسي المسلمين والذبح الذي يجري على المسلمين ذبح يا شيخ بالآلاف، يعرف أن حل هذه الأمة بماذا؟ بأن تقوم الأمة بجهاد الله تبارك وتعالى كما أمرهم في سورة براءة، كما أخبر الله عز وجل بعدها: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذا كانت الأمة تريد نجاتها، أما إذا كانت الأمة يعني تتخاذل في ذبح المسلمين في كل مكان، الدور سيأتي عليها. لكن المقصود هنا أن سورة براءة هي سورة لا يوجد لها نظير من السور في البراءة، لو تأملتها من فاتحتها إلى آخرها سبحان الله كلها براءة. فالمناسب لها البسملة والرحمة؟ لا، ما هو مناسب لها. فحديث يزيد الفارسي أولا هو حديث منكر، يزيد الفارسي صاحب مناكير، وأيضا يعني المعنى الذي نزلت فيه والصحابة الذين تلوها وقرأوها لم يبسملوا، ولا يعرف أن أحد من الصحابة يعني تلاها. وهذا الذي جعل الجعبري كما قال شيخنا السمنودي، والجعبري في براءة حضر يعني في وسط البراءة، حتى بعض أهل العلم كالجعبري قال أيضا لا يجوز. لماذا؟ لأنه فهم أن هذه السورة من أولها إلى آخرها براءة هي، فلا يناسبها الرحمة، إذن لا يبسمل فيها. طيب، عندنا ها هنا مسألة يعني في جمع عثمان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه لما جمع الصحابة رضي الله عنهم على حرف واحد كما سنأتي إن شاء الله غدا في الأحرف السبعة، كان المقصود بالأحرف السبعة التيسير على الناس، فلما كما قال ابن جرير فلما كانت هذه الرخصة باب من أبواب النزاع والخصومة بين المؤمنين صار من المناسب رفع هذه الرخصة. ومنها هنا نعرف يعني غلو بعض إخواننا في مسألة التجويد، يعني الأحرف السبعة نوع فيها ولون في قراءاتها ولهجات العرب فيها. تعرفون عندنا حتى الإمالات لانفرادات بعض القراء في إمالات، ولو سمعتم يعني التي لم يختارها ابن الجزري كرواية قتيبة عن الكسائي مثلا في إمالاته، ما هو موجود عندنا في بعض اللغات العرب مثل اللبنانيين وغيرهم من إخواننا اللي عندهم إمالة لله، يعني الله لفظ الجلالة، وبيب وأشياء لدى سيدها لدى البيب، ويعني وأشياء من هذا القبيل، إلا أنها يعني هذه القراءات أريد أن العرب يخضعون لكتاب الله ويكون لهم عز وشرف يشارك قريش في ذلك، كما قال الله عز وجل إنه لذكر لك ولقومك، فهذا ذكر شرف لهم. فكذلك العرب في لهجاتها ولغاتها. والحافظ السيوطي رحمه الله في الإتقان جمع الأحرف التي على يعني لغة العرب التي تفرقت في القرآن، فقال ومن لغة هذيل ومن لغة تميم ومن لغة ربيعة إلى آخره، يعني سرد هذه الألفاظ الموجودة في لغات العرب. كل ذلك كان لأجل أن يحبب العربي في ويجعل العرب هم الطائفة الأولى والأمة الأولى في حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، وأن يتحاموا له. لماذا يتحاموا له؟ لأنه كتاب ربهم وفيه عزهم وفيه شرفهم، وكذلك لغاتهم وأنماط كتاباتهم موجودة فيه. فهذا فيه نوع من يعني التعصب كما قال ابن خلدون، يعني التعصب يعني الاجتماع، التعصب لكتاب الله والاجتماع عليه والحدب عليه. وهذا الذي حصل بحمد الله في تاريخ الإسلام، فإنه ما قامت أمة كما قام العرب في حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. صحيح أن العجم شاركوا في ذلك، لكن لا يكونوا مثل العرب، إلا أن يأتي الأعجمي ويكون مثل العربي في نطقه وأدائه. والله لو كان أعلم الناس لا يمكن أن يحكم لغته في لغة القرآن حتى يخضع للغة القرآن. والقرآن له صوت وله أداء وله لغة لا يحكمها إلا من دخل في دائرته. ولذلك رأينا أناس، رأينا أحيانا شيوخ مقارئ شيخ في بعض بلاد العجم، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، شيخ مقارئ ذا شيخ. لهذا ذلك هذا الكلام لا يجوز. وبعضهم ينطق القاف قاء من بعض العجم، والقاف كاء، والجيم تكون لها شكل عنده ليست الجيم العربية، يكون فيها إشمام وأشبه ذلك. فالله تبارك وتعالى وسع عليه في ذلك. لما جاء عثمان رضي الله عنه رأى أن هذه الرخصة ستكون سببا في خلاف عظيم في الأمة، راح أوقف هذا الأمر. وتعرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباء بن سارية الذي في السنن والمسند، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فرحمة الله. فهذه السنة هي من سنة الخلفاء، وأجمع عليها 12,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن مسعود الذي كان غاضبا يعني على عثمان رضي الله عنه، حتى إنه قال كما في الصحيح، تعرفون أنتم لما تلا علقمة قول الله عز وجل وما خلق الذكر والأنثى، قال والذكر والأنثى، صحيح هذا في الصحيحين شيخ، قال لأهل الكوفة غلوا مصاحفكم يا أهل الكوفة، فإنه من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أحسن غلول يكون هو القرآن، قال غلوا مصاحفكم. ثم بعد ذلك رضي الله عنه خضع. لماذا خضع؟ لأنه عرف الحكمة التي يعني من أجلها أنزل القرآن ومن أجلها نشرت حروفه السبعة كما سيأتي يوم الغد إن شاء الله. السلف رحمهم الله كانت لهم مصاحف، في كتاب المصاحف لابن أبي داود، وهو كتاب عظيم جدا، لا يليق بصاحب القرآن أن لا يقرأ مثل هذا الكتاب. في كتب مختصة بأهل القرآن ينبغي أن لا تغادر مثل هذه الكتب حتى تعرف كيف نقل القرآن، وتخرج عن الآراء المخاخية هي شيء التي كل يوم طالع لنا واحد بدراسة وبحث يعني سببه أراء عقلية يخرج بها عن القرآن. طيب عندك كتب السلف، كتب مخصوصة خاصة بالمصاحف يا شيخ حتى تعرف كيف نقل القرآن وكيف كتب. أقرأ عليكم بعض الأبواب التي يعني في في في ولا نستطيع أن نقرأ يعني أكثر من هذا. قال رحمه الله في أبواب يبوب عليها أبواب، باب من كتب الوحي لرسول الله، كتاب الوحي جمعهم، ثم الأمر بكتابة المصاحف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خطوط المصاحف وأشكالها. وطبعا هو جمع رحمه الله يعني مسك الصحابة المشاهير من الصحابة الذين يمكن وكذلك التابعين لعله أزيد من يمكن 30 مصحفا، وبين الخلف الذي بينها أن هؤلاء كانوا يكتبون كذا وهذا يكتبون اللغة الفلانية وهذا يكتبون الحرف الفلاني، وأخذ مصاحفهم على سور القرآن بدأ يعددها. ثم تكلم على جمع القرآن، ثم جمع أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله، ثم أيضا جمع عمر وجمع علي رضي الله عنه، واتفاق الناس مع عثمان على جمع المصاحف، هذا كلها أبواب. ثم كراهية بن مسعود لذلك، ثم باب رضاء عبد الله بن مسعود لجمع عثمان رضي الله عنه المصاحف، ثم جمع، ثم أخبار متفرقة عن المصاحف، ثم تكلم على الآيتين، ذكر بابا كاملا في الآيتين التي وجدت عند أبي خزيمة أو خزيمة بن ثابت، ثم المصاحف العثمانية وكم كتب منها. قلت لكم أنه كتب 4 واختلفوا في الزائد، يعني المصحف الذي كان عنده، مصحف أرسل إلى الشام، مصحف أرسل إلى اليمن، يعني هذه كم صارت 7 أو 8، ها مصحف المدينة، مصحف مكة والكوفة والبصرة والشام، ومصحفه الذي يسمى الإمام، وبعض السلف يسمي المصاحف هذه كلها يسميها الإمام. لماذا؟ ها واليمن، نعم 7 والبحرين 8، ثمانية هذا الذي جاء فيه النقل، 8. هنا إطلاق قال الإمام الذي كتب منه عثمان المصاحف وهو مصحفه، ذكر أيضا مصحفه. أيضا قال باب اختلاف مصاحف الأمصار التي نسخت من الإمام، لأن المصاحف هذه كانت تجعل إماما لأن الناس يكتبون على وزان هذا المصحف. والذي حصل هذا العراقي الذي جاء كان يريد أن يكتب كما كتب هذا المصحف، لاحظتم هذا الذي قرأنا، يعني أن رجل من أهل العراق قال لأم المؤمنين عائشة، ثم ما كتبه الحجاج بن يوسف، والحجاج بن يوسف على ما وقع فيه من الظلم إلا أنه كان له فضل حقيقة على أهل القرآن، هو أول رجل جمع أهل القرآن في ما يسمى الآن يسمونه تحسين المصاحف، اللي هو يشمل علم النقط وعلم الضبط. أول ما بدأوا نقطوا المصاحف كما سنأتي، ثم بعد ذلك أحدثوا الضبط الذي هو الشكل، الفتحة والضمة والكسرة والسكون وإلى آخره، ثم اختلاف مصاحف الصحابة، ثم بدأ بها مصحفا مصحفا، ثم بعد ذلك مصاحف التابعين، ثم اختلافها آية آية سورة سورة، ثم يعني حتى أمهات المؤمنين، مصحف عائشة، مصحف حفصة، مصحف أم سلمة، مصاحف التابعين بدأ بهم، المصاحف المشهورة يمكنها 15 مصحف جمعها. ثم أيضا في فاتحة الكتاب اختلاف الرسم، يعني بدأ بجمع الاختلاف في المرسوم، مرسوم الخط للمصاحف، تعرفون أن فيه خلف يعني مثل الريح الرياح وأشبه ذلك. أيضا جمع يعني في آخر الأبواب كتب ما غير أو ما غير الحجاج في مصحف عثمان. طبعا زعم أن عثمان رضي الله عنه يعني أن زعم أن الحجاج غير من مصحف عثمان رضي الله عنه. طبعا هذه الرواية هي رواية يعني غير صحيحة باطلة، وهذه الرواية التي يعني هي من طريق عباد بن صهيب وهو متروك، وكما ذكر البخاري وله مناكير، وهذا من مناكيره. وانظروا إلى اللفظ الذي جاءت فيه هذه الرواية، وقد أشار إليها أبو بكر بن أبي داود، في لو أخذنا الألفاظ التي جاءت في الرواية لوجدناها قسمين، يعني مثلا قال إن الحجاج غير في قول الله عز وجل في المؤمنون سيقولون لله، سيقولون الله، وكذلك في يونس يسيركم في البحر في البر والبحر ينشركم في البر والبحر، هذا قسم. القسم الثاني اللي هو أنه في سورة المائدة شرعة ومنهاجة، شريعة ومنهاجة، لاحظتم هذا؟ لو أردنا أن نفكك هذه الألفاظ لوجدنا منها شيء عشري من في القراءة العشر ومنها شيء في القراءة الشوال، لاحظتم هذا؟ والحجاج ليس له أن يغير، وتتوقعون الأمة يعني هان عندها القرآن حتى غيره الحجاج؟ هذا مستحيل، يعني على إضافة إلى أن هذا يعني هذا القول فاسد. هو أيضا تابع رحمه الله يعني في مسائل مهمة يحتاج إليها مثل الجنب، هل يكتب المصاحف أو لا يكتب المصاحف، كتب المصحف في كراريس أو في أوراق، اللي هو هل يلتزم الإنسان الرسم حتى في الأوراق التي ليست مصاحف، هذه أيضا مسألة يعني من مسائل العلمية، وينقل كل هذا كله ينقله في حدثنا وأخبرنا، ويذكر آراء الصحابة والتابعين في هذا، كتابة المصحف حفظا، تصغير المصاحف كتبه يعني بخط صغير، من هو الأولى بكتابة المصاحف، كيف تكتب المصاحف، من يقوم على كتابة المصاحف، وهذه مسألة مهمة، أن الذي يكتب المصحف أحد اثنين، إما أن يكتبه عالم في الرسم والضبط، والرسم عندنا أهم من الضبط لأن الضبط اجتهادي، بالرسم حتى لا يكتب المصحف يعني عند السعة وعند حاجة المسلمين، عند نشر ذلك بين المسلمين، أن لا يكتب على الكتب الإملائي، فإن هذا لا يجوز وهذا حرام، وقد أجمع المسلمون كما قال الداني على يعني المنع من ذلك. ومالك رحمه الله سئل عن كتب المصحف على ذلك فقال لا، بل يكتب على يعني هل يكتب على ما أحدثه الناس؟ قال لا، بل على الكتب الأول، وهذا سنأتي له إن شاء الله يعني في الغد. تحلية المصاحف كتابتها بالذهب هذا كان في زمن السلف، يعني بعض الناس يريد أن يعظم القرآن فيكتبه بذلك، كل هذه بوب عليها هو خصها بكتاب. وابن أبي شيبة رحمه الله من أحسن الناس أيضا جمعا في ذلك، فإنه فرق الخاص بالقرآن وجمعه في كتاب فضائل القرآن، هذه المسائل كلها قريب من التبويب، قريب من تبويب ذلك. وطبعا ابن أبي شيبة يعتبر من الطبقة التي هي من مشايخ أبو بكر ابن أبي داود. كذلك تطيب المصاحف، هل يقال مصيحف يعني في النهي عن ذلك؟ هل يقال للسورة قصيرة أو خفيفة؟ يعني هذا ورد في الحديث يعني في قصار المفصل في بعض الأحاديث بعض الأخبار، وبعض الفقهاء أو كثير من الفقهاء ينهى عن كلمة يقول يكره الإنسان أن يقول يعني السور صغيرة، وللحقيقة أن هذا هو الأولى، وإن كان قد ورد عن ابن عمر وبعض التابعين أنه قال سورة قصيرة صغيرة، ولكن الظاهر والله أعلم أن هذا على سبيل التجوز، وإلى الأولى أن يقال السور من قصار المفصل كما ورد في الحديث. ثم الأخذ على أجرة الأخذ الأجرة على عرض المصاحف، بيع المصاحف، يعني كل ما يختص أبواب كثيرة جدا لا أستطيع الحقيقة يعني الإلمام بها لأن الوقت يعني سيداهمنا. وإذا كان عندكم أسئلة ممكن أن نترك لها يعني خمس دقائق، إذا تكرمت إن شاء الله خمس دقائق قبل أن ننتهي أشير إلي حتى يعني إذا كان عندكم مناقشة حول بعضها. السفر بالمصاحف إلى أرض العدو، الكافر يأخذ المصحف بعلاقته، الحائض والجنوب، هل يمس المصحف من قد مس ذكره، يمس المصحف من ليس على وضوء وقد رخص في مس المصحف على غير وضوء، المستحاضة، تمس المصحف، يعني أبواب كثيرة جدا. أنت إذا وجدت عالما جمع لك أقوال السلف في هذا، هذه نعمة عظيمة يا شيخ، نعمة عظيمة، فستحتاج من أهل القرآن إلى أن يعني يقرأوا يعني هذه الكتب. الصحابة رضي الله عنهم كما قلت لكم الذي كتب يكتب المصحف يكون عالما به، أو يكون غير عالم ولكن بإشراف عالم، وقد ورد هذا عن غير واحد من الصحابة. ولذلك انظروا إلى أم المؤمنين كيف كتب هذا الرجل على نظرها اللي هو المصحف، ولذلك هذا الذي حصل في تاريخ الإسلام أنه يكتب الخطاط أو الكاتب الذي كتب المصحف يكتب على ذلك، فإن عاري عن هذا الوصف يعني ما كان عنده عالم يكتب فسيخطئ ولا بد. وقد رأينا من أحسن الكتاب في تاريخ الإسلام حصل منه ذلك، ابن البواب الذي يعتبر يمكنه أشهر خطاط في تاريخ الإسلام، ووجد مصحف له كامل، كتب عدة مصاحف، وجد يعني مصحف كامل موجود عندنا يعني محفوظ، رأينا أنه كتب أشياء على وفق الرسم، رسم المصاحف، هجاء المصاحف، وفي بعض الحروف ما كتبها على هجاء المصاحف، كتبها على الإملاء الحديث. وهذا لا يجوز. السبب هو أن الإنسان يكون إما غير عالم أو يكون لم يشرف عليه. يعني عندنا مثلا في مصحف جمع المدينة الذي يكتب المصحف ليس هو عالما ولكنه يشرف عليه العلماء، يشرف عليه العلماء، ولا يمكن أن يكتب حرفا ويراجعون له ويعلمونه، وإذا علموه انتهى خلاص بسم الله يبدأ يكتب ثم يراجعون له ويدققون عليه، ولا يخرج المصحف إلا بهذه الصورة. وبعض الجهات في العالم الإسلامي مع الأسف لم تراعي هذه الدقة في أن يكون فيه علماء متميزون بالعلم والمعرفة في اختلاف هجاء المصاحف. تعرفون أن المصاحف فيها اختلاف في الهجاء، وسنأتي إن شاء الله في رسم المصاحف. حتى في المصحف الذي عندنا في المدينة جاء في بعضها ليس على هجاء بعض المصاحف المشهورة، غير فيها بعض الأشياء لكتابة أخرى. فمثلا وافقنا المصحف الشامي في بعض الحروف، ووافقنا والغالب في مصحف أهل الكوفة، ولكن حفص في رواية حفص مثل ما تشتهيه الأنفس مثلا سنأتي لها كتب على غير طريقة أهل الكوفة في القراءة كما تعلمون. السبب أن حفص لا يقرأ تشتهيه الأنفس، تشتهي الأنفس، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. ونأتي إن شاء الله إلى يمكن مثالين أو ثلاثة أو أربعة، يعني إذا كان في الوقت يعني ساعة. عندنا هنا أيضا الصحابة رضي الله عنهم لما كتبوا المصاحف كما سنأتي في الرسم، الذي فعلا هو من العلماء بهذا الشأن، والله العظيم يا أخواني تعرف أن الصحابة لم يكتبوا هذه المصاحف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بتوفيق الله. وانظر كيف عدلوا عن بعض الرسم إلى البعض الآخر الذي يكون موافقا إما صراحة لقراءة أو حكما لقراءة أخرى، إما أن يوافق صراحة أو يوافق حكما لقراءة أخرى. وسنأتي إن شاء الله للأمثلة أكثر من أمثلة على ذلك في القرآن. يعني قبل أن ننتهي، بحمد الله طبع القرآن عندنا في المدينة، وهذه من نعم الله تبارك وتعالى على الملك فهد رحمه الله رحمة واسعة. طبع منه أكثر من ربع مليون مصحف. هذا الربع مليون مصحف لم ينشر منه في تاريخ الإسلام مثل ما نشر في هذه السنوات، وهذا من نعمة الله تبارك وتعالى أن نسخر هذه التكنولوجيا ونسخر هذه الوسائل السريعة لنشر القرآن. وكان هو رحمه الله حريصا على ذلك، حتى جرت معه قصص في بعض الدول الشيوعية التي ما كان بيننا وبينهم علاقة مطلقة، وحتى لا كان فيها لا تمثيل دبلوماسي ولا سفارات ولا شيء، يعني كان بغير واسطة على نشر القرآن يعني عندهم. وهذا يعتبر نعمة عظيمة في حفظ القرآن. 250 مليون، ربع مليار. أنا قلت ماذا؟ عفوا آسف، يعني 250 أحسن شيء نعد طريقة الشيبان، يعني 250 أكثر من 250 ألف مصحف، 250 مليون مصحف. يعني هذا الكلام أظنه من كذا سنة، يعني يمكن الآن لعله الرقم يعني قد ازداد، وهذا من نعمة الله تبارك وتعالى. فيه مسألة يعني في متعلقة بكتب الصحابة للمصحف، منها قصة الحجاج هذه التي قيل أنه غير. وكذلك هنا يعني فيه كلمة لبعض أو كلام قد يعني يعترض به بعض الناس، اعترض به بعض الناس وتلقف هذا بعض المستشرقين في نفي بعض الصحابة لبعض سور القرآن، مثل ما نقل عن مسعود في نفي سورتي المعوذتين كما تعرفون هذا. والحقيقة أنه قد جاء عنه بسند صحيح ذلك، لكن لو جمعت الروايات لوجدت أن يعني ابن مسعود رضي الله عنه كان يرى أنها تعويذة يستعاذ بها ولا تلحق بالمصاحف. هذا كان رأيه أولا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابة، كان يعوذ بها الحسن والحسين، وقال لي عقبة بن عامر إنه ما تعوذ متعوذ بمثل ما تعوذ بالمعوذتين كما في مسند أحمد وغيره وغير ذلك من الصحابة اللي أمرهم بالاستعاذة بها. فكانوا يظنونها عوذة أو تعويذة يتعوذ الإنسان بها من الأدعية في ذلك. هذا قد يحصل يعني في أول ما نزلت، لكن بعد ذلك ابن مسعود نقل عنه القرآن متواترا وفيه المعوذتان وفي المعوذة، وأيضا أقرأ الناس في زمن التابعين على ذلك، وجاء عنه هذا النقل يعني متواترا. أيضا في قول يعني عروة لما سأل عائشة في قول الله عز وجل قالوا إن هذان لساحران، قالت إن في القرآن لحنا ستغير العرب، وكذلك قول عثمان. الشاطبي رحمه الله يعني تعرفون أنه مال إلى أن هذا لا يصح يعني عنهم، والحقيقة أنه يعني سنسلم للشاطبي بهذا، لا نريد أن نناقش، وإلا الحقيقة هذا قد جاء من بعض الأوجه يعني المحفوظة. لكن هذا الذي يقال كما قلنا قبل في قول عمر وإنا لندع من لحن أبي، فقول عثمان رضي الله عنه إن العرب إن في القرآن لحنا ستغير العرب، يعني أن فيه وجها كتب على غير المشهور من كلام العرب، وهذا هو الحاصل بالتمثيل. الآن مثل بإن هذان لساحران، العرب ماذا يقولون؟ إن هذين، لكن لغة المثنى هي لغة أقل من لغة العرب، صحيح؟ إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها، ويوجد شواهد في العربية على هذه، ولكن هي قليلة، لغة قليلة. والعربي إذا اقتصر على لغة يعني هو لا يعرف أن فيه أحرف وإلى آخره، لكن لما يصله المصحف الذي بأمر خلافي، أمر من أمر الخلافة، خلاص امتثلوا، أول ما سيصل إليه ويعرف هذا اللغة يقول كيف يكون إن هذان لساحران، يستنكره ولا ما يستنكره؟ سيستنكر يا شيخ، لاحظتم هذا؟ ولهذا قال إن العرب ربما لا توافق، يقول عثمان رضي الله عنه وأم المؤمنين عائشة ربما لا توافق على هذه، فيرجعون إلى ماذا؟ إلى القراءة الثانية إن هذان، صحيح؟ ولذلك يعني كون عثمان رضي الله عنه يتبنى هذا الرأي، هذا من حفظ الله، أنه في كل لغة من لغات العرب تجدون شاهدين يعني في هذا. وتعرفون الذي يدرس القراءات وتوجيه القراءات يعني يعرف يعني شيء من ذلك. أنا أظن أنه يعني انتهى يعني وقتنا في هذا، يعني بما لا مزيد عليها أن نذكر يعني أكثر من ذلك، سوى نقطة أختم بها، وهي أن هذا الكتاب العظيم سيسرى عليه في ليلة واحدة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء هذا النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من 10 أوجه أنه يرفع في آخر الزمان، وقد وردت روايات كثيرة حتى إن الرجل لا يذكر الآية أو السورة أو السور في القرآن فيصبح وما في صدره شيء، ويصبح ويجد الكتاب أبيض، يعني الذي كتب المكتوب يجده أبيض، وكل هذا قد جاءت فيه الأحاديث، وقد صنف فيه الضياء المقدسي رحمه الله، أسأل الله عز وجل أن لا يبقينا إلى هذا الزمان الذي يقوم على شرار الخلق. يعني هذا يا أخواني الضياء المقدسي رحمه الله جمع هذه الأحاديث ومعتقد السلف الصالح أنه يسرى أو يرجع هذا القرآن إلى الله تبارك وتعالى في كتاب له طبع، اللي هو اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن. وذكر فيه الرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيرفع في آخر الزمان فلا يبقى منه آية ولا يبقى منه شيء، وحينئذ تقوم الساعة على شرار الخلق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمن طافت على الأكوان، والأرض مشرقة في أفقها النشوان، وسكينة نزلت بمجالس الإنسان.